السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ سعيد. الله يحييك. وش أخباركم؟ طيبين. معك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في بريدة. حياك الله يا شيخ. بالبداية يا شيخ نبدأ كما هي العادة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، معنا الآن في اتصال هاتفي فضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر القحطاني. كما هي البداية، في بداية أي لقاء صوتي نود أن نتعرف على البطاقة الشخصية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الاسم سعيد بن مسفر بن فرح القحطاني، من مواليد مدينة أبها العربية السعودية. عملت مدرسا ومديرا لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وموظفا إداريا منذ 30 عاما، ثم تفرغت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مؤهلاتي العلمية حصلت على بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام فرع الجنوب، وبعد التفرغ وصلت التعليم العالي وحصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة. الآن عدت إلى العمل في الجامعة، أستاذ الثقافة الإسلامية بقسم الطالبات في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكر الله لك يا شيخ. الكثير من الشباب يتساءل يا شيخ في قضية حفظ القرآن الكريم، ودائما يتساءل الكثير عن الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم، ما أدري ما توجيه فضيلة الشيخ؟ أولا، حفظ القرآن هو من أجل النعم التي ينعم الله بها على الإنسان، لأنه وردت بذلك يعني أحاديث تدل على فضل حفظه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملت القرآن الكريم. وحملته يعني حفظ، ليس معنى حملته يعني من يقرأ، فإن هذا أمر ممكن لكل من يقرأ ويعرف حرف أن يقرأ، لكن حمل يعني قراءته وحفظه والعمل به. أيضا أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فرأى أن غيره أفضل منه فقد ازدرى ما عظم الله وحقر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. العلماء يقولون اقرأ ورقة، يعني اقرأ من حفظك، لأنه لا يجد يوم القيامة مصاحف حتى يقرأ الإنسان، فإن منزلة الإنسان في الجنة عند العدد الذي يحفظ من القرآن الكريم. كلما كان حافظا لأكثر القرآن كلما كانت منزلته أعلى في الجنة بإذن الله. أما الطريقة المثلى فهي أولا التلقي، التلقي على يد عالم أو شيخ، وإتقان يعني قواعد التجويد، وأخذ القرآن بالمأخذ السليم في التلاوة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا، ويقول: إن الذين يتلون كتاب الله. وفي الترتيل وفي التلاوة معنى أوسع من معنى القراءة، وكما يقول ابن الجزري يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجوج القرآن آثم، لأنه به الإله أنزله وهكذا منه إلينا وصله. فلا بد من التلقي على يد شيخ أو مقرئ أو عالم لضبط قواعد التجويد والتلاوة ومعرفة الوقوف ومخارج الحروف، ثم بعد ذلك يبدأ بالحفظ. وهناك أساليب كثيرة يعرفها أهل الاختصاص، منها أولا أن يخصص لنفسه يعني مصحفا خاصا حتى يعرف مبادئ الآيات ومبادئ السور ويكون حفظه منتظم عليه. وقبل ذلك أولا يعني الإخلاص في حفظه، ولا يكون له هم ولا غرض ولا مطلب، لا ديني ولا لا دنيوي ولا يعني غيره من مادة أو من سمعة، لأن الإخلاص مطلوب في كل عمل، ولكنه في حافظ القرآن أشد طلبا، لأن القلوب والأعين تتوجه إليه، وقد يعني يخالط شيء من الرياء أو السمعة. فعلى الإنسان أن يقصد بحفظه وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يرغب بذلك في الحصول على جائزة أو على شهادة أو على منزلة أو وظيفة أو شيء، لأن من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما كان أخلص لوجه الله وأصوب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن يعني بعد أن يخلص عليه أن يعمل بالقرآن الكريم، لأن من قرأ القرآن وحفظه ولا يعمل به لم يوفق إلى حفظه، وإنما يعمل بالقرآن ويقف عند حدوده وحروفه وعند أوامره ونواهيه ويخلص له شد الإخلاص. الأمر الثالث أن يعني يرتب أوقاته بحيث يحفظ في كل يعني وقت جزء يعني قدر معين، ويكون الوقت الزمنة التي يكون فيها الذهن يعني خالي من التشويش. وبعض أهل العلم يرى أنها أفضل الأوقات وهي بعد صلاة الفجر أو بعد المغرب، فإن بعد الفجر وبعد المغرب يكون الذهن فيه يعني قابل وعنده جاهزية للاستيعاب والحفظ. الأمر الرابع هو التكرار. التكرار يعني لا يستعجل، لأن الذي يحفظ بسرعة ينسى بسرعة، أن عليه أن يقرأ الصفحة أو الوجه أو النصف الصفحة أو مجموعة من الآيات يقرأها نظر يعني 10 مرات إلى 15 مرة إلى 20 مرة نظر حتى يهضمها، ثم بعد ذلك يبدأ بالاستظهار لها والتغيير عن طريق المصحف في يده، ويتصور الآية في وسط الصفحة أو على الصفحة في أسفل الصفحة، يتصور الساقط، يتصور الآيات المقدار نفسه، ثم يغيبه والمصحف مطبق، ثم يفتح ليتأكد الحفظ سليم أو ما هو سليم. إذا كان سليم الحمد لله، ينتقل إذا في غلط يعيد وهكذا، ثم يربط بعدين بين الآيات اللي حفظها، ثم يربط بين نصف الصفحة وبين النصف الآخر، ثم يربط بين المحفوظ سابقا والمحفوظ جديد، ثم يطبق وهكذا، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يعين، لأن هذا من أعظم النعم ومن أعظم المنن على العبد، ونسأل الله التوفيق للجميع. آمين. شكر الله لك يا شيخ. تساؤل أخير يا شيخ أو ما قبل الأخير، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، شنت عليه هجمة إعلامية ضخمة في تشويه صورته صلى الله عليه وسلم وفي سبه والاستهزاء به. دور الشباب المسلم في الدفاع عن هذا النبي المحبوب إلى قلوبنا جميعا، ماذا ينوط الشباب من دور؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الهجمة الشرسة وهذا العدوان والإجرام الصارخ اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كل مسلم يتألم له وينكره، وقد ثبت هذا وحصل والحمد لله في عالم الواقع. إذا التف المسلمون من أقصى الأرض إلى أقصاها كلهم يستنكرون ويردون، ويعني يستغربون مثل هذا التصرف الإجرامي الذي حصل من أعداء الله من النصارى الصليبيين أعداء الملة والدين. ومسؤولية كل مسلم تجاه هذا الحدث أولا الإنكار وقد حصل، ثانيا العقوبة والمقاطعة لهذه الدولة الخبيثة وكل منتجاتها، مو بس منتجاتها الزراعية، كل منتج أشوفه من الدنمارك يجب عليه أن أقاطعه، لأننا أمة لنا وزننا ولنا ثقلنا في العالم، وإذا قاطعنا هؤلاء ضربناهم بالصميم. نعم، ليه؟ لأن المادة معبودة عندهم ومقدسة، فيعرفون أننا مشاعرنا ليست يعني شيئا سهلا يمكن أن يلعب عليه، فعلينا أن نقاطع ونستمر في المقاطعة إلى الأبد، حتى لو اعتذروا يطعننا في أقدس شيء في حياتنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعتذر لنا في جريدة ونقبل أن نعود كما نكون، لا ما نقبل، من عادانا عادينا إلى يوم القيامة. أي نعم، هذه واحدة. الأمر الثالث أن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن يعني ندعو إلى ملته، وأن نعمل بأوامره، وأن ننتهي عن نواهيه، وأن يعني نتابعه، وأن نعبد الله إلا بما شرع صلى الله وسلامه عليه، وأن نكثر من الصلاة عليه، وأن نعرف الناس ونعرف العالم كله بالإكثار من ذكر سيرته وأخلاقه وشمائله صلى الله وسلامه عليه، لأنه جزء يعني حبه إيمان وجزء من معتقداتنا ومن ثوابتنا. وهذه الحادثة وإن كان ظاهرها أنها يعني شر، لكن الحقيقة الله يقول في القرآن الكريم لما اعتدي على أرض النبي صلى الله عليه وسلم واتهم في حادثة الإرك، يقول الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ونحن نقول للناس لا تحسبوه شرا لكم هذا العدوان، وإنما هو خير يعني حصل فيه يعني منافع كبيرة، ولم يحصل أي يعني شيء، لا يمكن أبدا أن يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعرض أحد له بالنيل، بل كلما زادوا إلى عليه من الإساءة كلما ازداد رفعة وقدرا ومنزلة عند الله. ويكفي أن الله عز وجل يقول إنا كفيناك المستهزئين، ليس في هذه الحادثة فقط، وإنما في كل الحوادث التي مرت به صلى الله عليه وسلم من بداية دعوته إلى نهاية حياته، ثم من بعد ذلك إلى يوم القيامة، والله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عنه، وهو الذي سوف يكفيه بهؤلاء الكفرة وهؤلاء المجرمين المستهزئين. أحسن الله إليك شيخ سعيد. السؤال الأخير، كلمة يا شيخ توجهها للشباب المسلم في هذا الزمن. أولا أوجه يعني نصيحتي إلى أبنائي الطلاب الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى واختارهم وهياهم لحفظ كتاب الله عز وجل، أن يحمدوا الله على هذه النعمة، إذ كان بالإمكان أن يكونوا كغيرهم من الشباب الذين الآن يتجدعون في الشوارع وفي الملاعب وفي الطرقات وعلى الأرصفة، لكن الله عز وجل اختاره، والله يقول ربك يخلق ما يشاء واختار. فهذا اختيار إلهي وتوفيق رباني أن يجعلك الله من أهل القرآن، وأن يجعلك من أهل الحلقات التي تحصد فيه من الحسنات وتقصد لك من الخير الكبير عند الله ما لا يعلمه إلا الله. فعلى الشاب أو الطالب أن يعرف هذه النعمة ويسأل الله سبحانه وتعالى أو يشكر عليها ثم يسأل الله الثبات عليها، هذا الأولى. الأمر الثاني أن يتخلق بأهلاك القرآن، فإن الله أنزل القرآن للعمل، ما أنزله طالب التلاوة فقط، ولكن من فضل الله جعل التلاوة جزءا من العمل. فعلى الشاب أن يتبع كل شيء مما يعرفه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآداب في العقائد في الأخلاق في التعامل في السلوك، أن يتبع بالعمل والالتزام هنا حتى نكون يعني مطبقين للقرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وكذلك يجب أن تكون أخلاقنا القرآن، لأنه من أسوأ ما يمكن أن يقع قارئ القرآن في شيء من المخالفات أو في شيء من المحرمات، كأن يترك الصلاة أو أن يعمل شيء من حرام ويقرأ القرآن، هذا يعذبه الله قبل عابد الوثن. وعامل بالعلم لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن، لأن ليس كمن من يعلم كمن لا يعلم. الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا ما يستوون لا بالثواب ولا بالعقاب. فأيضا الدعوة إلى الله والتمسك، الدعوة إلى الله والتمسك بالدين ويعني الالتزام حول العلماء والبعد عن قرناء السوء والاجتهاد في خدمة هذا الدين، كل هذه أمور ينبغي لطالب العلم من القرآن أن يعمل بها ويسأل الله الثبات عليها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. كما نحذر من يعني بعض أخطاء قد يقع فيها بعض الشباب، وهي يعني الجنوح أو يعني الميل إلى بعض الأفكار الضالة التي هي دخيلة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهرها يخدع بعض الشباب، ظاهرها الحماس للدين وظاهرها الغيرة على دين الله وظاهرها الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف وإنكار المنكر والولاء لله والبراء من أعداء الله، هذه كلها أمور عقدية رئيسية في عقيدتنا، لكن لها يعني خططها وضبطها في دين الله. وهؤلاء الذين يقعون ضحايا الفكر المنحرف الضال الذي ليس السنة والجماعة إنما يخطفون من هذه الجوانب ويقول وهذا غيره هذا جهاد وهذا ليس جهاد، بل هو عين الفساد بل هو عين الانحراف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذه الفئات وقال إن أحدكم يحقر صلاته إلى صلاته، أي نعم، لأنهم أصحاب هوى فهم أصحاب هدى وعبادة إلى عبادتهم، وقال إنهم مالك يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. فالعبرة ليس بكثرة الحماس ولا بكثرة العبادة، العبرة بالهدى واتباع دين الحق وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله علماؤنا في هذه البلاد هم الذين يمثلون يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف. على الشباب أن يلتفوا حول العلماء وأن يعودوا في الأمور كلها إلى العلماء، إلى أشكل على الشيء تروح للعالم الذي هو رمز الدين ومرجعية له. وعلماؤنا هم أعضاء كبار العلماء الكبار ورؤساء المحافظ وأساتذة الجامعات لمن يوثق في علمه ودينه، لا نظن ولا نعتقد أبدا فيهم إلا خيرا، إنما نزع الثقة منهم ووصفهم بأنهم رجال سلطة وأنهم علماء حكومة، وأن هذا فتنة وإحراق لأوراق العلماء، وبالتالي يتخذ له يعني عالما جاهلا يتخذ عالما من عنده فيضله، وهذا الذي حصل. يعني هذه الفئة التي عانينا منها في مجتمعنا ليس فيها عالم، كلهم طلبة علم مبتدئين وفيهم بعض طلبة علم كبار الثلاثة الذين راجعوا أنفسهم، لأن عندهم علم عندهم منهجية علم راجعوا إلى الحق، لكن البقية المساكين الذين ليس عندهم علم والذين دخلوا في هذا النفق المظلم ونفق التكفير والتفجير والعدوان واستباحة الدماء والأعراض، ثم ما عرفوا يخرجون منه لأنهم إذا دخلوا في هذا النفق تغلق عليهم يعني جميع يعني نوافذ الحق ويعزلون فكريا عن العلماء ويقال لهم لا تقبلون ولا تأخذون إلا منا وبس هنا، وبالتالي يعيشون في ظلام، نسأل الله السلامة. فنحن نخشى على شبابنا الطيب المؤمن ظاهرة الفكر النضال ما تنتشر عند الدشر وعند السرابيث هذولا، لا ما تنتشر إلا بالطيبين، فنحذر الطيبين من أن يختطفون إلى هذا الفكر ويعني يضللون ويقال لهم إن هذا هو الحق وهذا هو الباطل. حقيقة الحق ما كان عليه أهل العلم وأهل الفضل من سلف هذه الأمة ومن يمثلهم في هذا الزمان، منهم سماحة الشيخ عبد الحي بن باز والشيخ حمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ الحمد المفتي العام والمشايخ الكبار الذين هم كثير والحمد لله في مجتمعاتنا. يعني هؤلاء كلهم وهم بالآلاف المؤلفة كلهم على ضلال ولا عرف الدين ولا يبغى الدين إلا ذول الزمرة الشرذمة البسيطة الذين مساكين ما عندهم بعضهم ما يعرف حتى حديث واحد أحمارهم بين 18 17 20 21 متى أمدى يصير عالم ومتى أمدى يعرف الشرع ومتى أمدى يغار على دين الله أكثر من هذه الأمة. هذا هو عين الضلال. نحذر الشباب وطلبة القرآن من الوقوع في مثل هذه الضلال. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ سعيد ابن مسفر قحطاني على إتاحة لنا مثل هذه الفرصة المباركة والتي نسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته. شكر الله لكم يا شيخ سعيد. حفظك الله وبارك الله فيك وأبلغ سلامي لإخواننا وطلابنا. الله أن يوفقكم لكل خير. السلام عليكم.